بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. مظلوم يا غريب كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل الحفري، ولهفتا لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن بالعفر. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور، وفي الأحشاء كالشرر، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة من الخدود، ودمع العين كالمطر، وتلك تندب وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر. يا فلو تروا حواء، تروا زينب الكبرى مناشدة، والها تشم تراب القبر كايل العطر. يا دافن الرأس عند الجثة احترز، بالله لا تنثروا تربا على يا قمري، لا تدفن الرأس إلا وسط مرقده، فإنه جنة الفردوس يا الزهري. لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشئيب الكبر. واتع القبر والمدمع تهلة، تسولف لف فعل زجر وخول، يا بل في أين من اليسر ليكو يوم تقل قوم انصب العايل تك مخيم، يا بل في أين من اليسر للغاضر يا أخويا ضيوف عندك المسيم يا أبو السجاد جيناك يا بشتشي لبني زيد بالديوان شتم خويا هاي ما كانت على البال يا طب المجلس وبزنو يا ودي الأحبال وراسك راسك بالطشت وتشوف العيال وبيد العود ويوسم المبسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: علامات المؤمن خمس. صلاة 51 وتعفير الجبين والتختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين. علامات المؤمن أي من يتبع الحق والحقيقة، يتبع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتبع مدرستهم. علامات عنده، يعني هناك أشياء موجودة في هذه الفئة، هذه الطائفة، هذه الجماعة المؤمنة. من جملتها أول شيء صلاة 51. صلاة 51 شنو؟ احنا عندنا الصلاة اليومية المفروضة 17 ركعة، ركعتين الصبح، ظهر وعصر 4-4، مغرب 3 وعشاء 4. هذه طبعا المفروضة الواجبة، وأكو ما يسمى بالنوافل. كل صلاة مفروضة بها نوافل مستحبات، وفيها تكميل وتتميم للصلاة. صلاة الصبح ركعتين، نافلة الصبح قبل صلاة الصبح 8 ركعات، نافلة الظهر قبل صلاة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر قبل صصلاة العصر 4 ركعات، نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، ثم ركعتين من جلوس لصلاة العشاء، يسموها الوتيرة. الوتيرة وتيرة مصغر وتر. عندنا 11 ركعة، 8 ركعات صلاة الليل أو نافلة الليل يسموها، طبعا كلها على ركعتين ركعتين سلام واحد، ثم الشفع ركعتين، ثم الوتر، هذه يسموها صلاة الليل مجموعها يعني، أو نافلة الليل 8 ركعات وركعتين شفع وركعة وتر، يعني 11 ركعة. روايات عندنا كثيرة للتأكيد على هذه النوافل بالإضافة إلى الصلاة الواجبة، حيث أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد علي كثيرا، قال: يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. وهذا شيء متعارف تقريبا. احنا اذا نرجع الى التلاميذ الائمة المخلصين ما يتركون هذه الصلوات المستحبة بالاضافة الى الواجبة حتى في ساعات الصعبة. المهم انه من علامات المؤمنين أتباع مدرسة أهل البيت 34 نافلة، 34 ركعة نافلة، و17 يصير 51، صلاة 51. بالنسبة إلى المذاهب الأخرى الإسلامية طبعا يختلف العدد، عندهم نوافل لكن يختلف العدد عما هو عليه في مدرسة أهل البيت. ثاني شيء تعفير الجبين، تعفير من العفر، العفر يعني التراب، عفر التراب يقولون تراب، فتعفير الجبين يعني وضع الجبين على التراب. زين، الجبين شنو؟ الجبين عندنا احنا الجبينان، يعني طرفي الجبهة، هاي الجبهة طرفي الجبهة يسموها جبينان. فتعفير الجبين بعض قالوا يعني الإنسان في سجدة، أكو سجدة الشكر بعد الصلاة الواجبة، يسجد سجدة يضع جبينه على الأرض، يخلي خده على الأرض كما يخلي جبهته. ولذلك بعض العلماء المحققين يقولون الظاهر كما في بعض الروايات المراد من كلمة الجبين يعني جبهة، من المراد من كلمة الجبين يعني الجبهة. فإذا كان هذا فمعناه تعفير الجبين يعني وضع الجبهة عند السجود على التراب. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول جعلت لي الأرض مسجدا أو مسجدا، دنات صحيحات وطهورا. طهور يقال لكل شيء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، مثلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء مطهر، هو طاهر ومطهر للغير. الأرض هم كذلك، الأرض طاهرة، طاهرة ومطهرة لتحت الحذاء مثلا، تحت القدم إلى آخره، مو كل شيء. يعني من جملة المطهرات اللي ذكروها في الرسائل العملية عادة يذكرون الأرض. زين، السجود على الأرض هذا ما تعلمه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي قاعد يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكان النبي يصلي ويسجد على الأرض. ماكو ضرورة بالنسبة إلى مواضع السجود كلها، لا لا، بس الجبهة يخليها على الأرض، وإلا على الزال ممكن يخلي بقية مواضع السجود، بقية الستة البقية يعني إبهام الرجلين، ركبتين، الكفين. فإذا السجود على الأرض شيء متفق عليه بين جميع المسلمين، حتى أنه روايات أكو كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رواية أكو من الخليفة الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ حصى ويصلي عليه باعتبار من الأرض. المسلمين في مسجد النبي، مسجد النبي كانوا خلين حصى، فقسم من عندما مسقوف معرض للشمس، فالشمس من الدق على تشعل الحصى صير حار. يقول دول المسلمين كانوا يأخذون الحصى يبردون الحصى في أيديهم حتى لما يردون يسجدون ما تشوي الجبهة مالتهم، هذا ثابت عند المسلمين. ثم هناك شيء آخر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على ما يسمى بالخمرة. لاحظوا كلمة خمرة شنو، يقولون في اللغة خمرة يعني يأخذون سعف مال النخل ويحوكوه، طبعا بالخيط، خيط ضعيف يحوكوه، صير من عنده فت قطعة صغيرة لوحة صغيرة شيء موضع السجود بس يسجدون عليه. وإنما يسموها خمرة ليش؟ لأنه هو كمل موضوع، حتى الخمرة إنما يقولوا لها خمرة. ليش خمرة مثلا؟ الخمرة يقولون لأنها تخمر العقل، تخمر يعني تستر العقل، تغطي العقل، تأثر على العقل. فأنا على كل حال خمرة خمرة، فسموها لأجل هذا، لأن الخيوط تتغطى تستر تضيع في ما بين السعف ما بين الخوص هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على هاي. بعدين أكو روايات عن بعض نساء النبي، عن السيدة عائشة، السيدة ميمونة، السيدة أم سلمة، أكو على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها لزوجته، إحدى زوجاته، علي بالخمرة تصلي، قل يا رسول الله أنا حائض، فيقولها حيضك أو حيضتك ليست في يدك، ما بيها شيء، يدك نظيفة، ماكو مانع، جيبي لي اياها الخمرة. إذا صارت كبيرة سموها حصيرة بعد، مو خمرة، ما تصير خمرة، خمرة. نتيجة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخوص مثلا أو على السعف. استدلوا من هذا على أنه، وأكو روايات طبعا، أنه يجوز الصلاة على الأرض، كل أنواع الأرض، مرمر، رمل، تراب، طين، حصو، على كل حال على الأرض، وما أنبتت، بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس. يلبس مثل إيش؟ مثل القطن، قطن هم زرع لكنه يلبس، ما يجوز الصلاة عليه. والشيء الذي يؤكل لا يجوز الصلاة، مثلا البرتقالة، اللبة مالت البرتقال ما يجوز الصلاة عليه، لكن القشر ما حد يأكل قشر، قشر البرتقال يجوز الصلاة عليه. الخشب، جذوع النخل، سعف، ورق الأشجار الذي ما يؤكل، حتى لو الحيوان يأكله ما له شغل، إنسان كوني. أما الخضروات اللي يأكلوها لا، ما يجوز السجود عليها. هاي قاعدة العام اللي ماشيين عليه، ومدرسة أهل البيت ماشي على زين. السجود على التراب أفضل، السجود على التراب أفضل لو على الخوص وما شابه، طبعا على التراب أفضل تعفير اليوم. بعد التراب بأنواع، صخر مرمر أكو مثلا راقي جدا، جرانيت أكو، مدري شنو أكو أنواع، ياهو الأفضل، يقول على التراب أفضل، لأن أبلغ في التواضع، أبلغ في التواضع. ذاك حتى ما أدري مثرين وللكذا وشغل يصلي على مرمى، أما التراب الفقراء وتواضع بي، يعني إنسان يتواضع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، خلق الإنسان من التراب ويعود إلى التراب. زين، نجي بالنسبة إلى المدارس الأخرى، يقولون أنه هذه ما حتى إذا زال، إذا أكو شيء سموا أرض، أرض هاي قاعد نمشي عليها، ما قاعد نمشي عليها، ما دام نمشي عليها أرض، فإذا يجوز السجود على الأرض. هذا طبعا فتواهم، هم يتحملون مسؤوليتهم. أما بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت، لا، لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت. التراب أفضل، والأتربة أيضا تختلف حسب المناطق. مثلا تشوف أرض المدينة أفضل لجثمان النبي صلى الله عليه وآله، وجود جثمان النبي هناك. أرض مكة مهمة، أرض مثلا المراقد المقدسة أفضل من الأماكن الأخرى اللي ماكو مرقد مقدس، وهذا معناه يسبب تزايد الثواب. وأفضل الأتربة بالنسبة للسجود، السجود على تربة كربلاء. أكو خصوصيات للحسين سلام الله عليه، منها الاستشفاء بتراب قبره الشريف، ومنها السجود على، إلى أحد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخرق الحجب السبع. إحنا عندنا أداء واجب من ناحية الفقهية، الإنسان يصلي أداء واجب، عندنا لا قبول مرة، قبول العمل. فببركة الحسين سلام الله عليه وجاه الحسين، الله سبحانه وتعالى كما يقول هذا الحديث الشيخ، أنه الباري عز وجل يخلي هذه الصلاة تصعد حجب، حجب النور يعني، وحجب النور قد تمنع وصول الدعاء، وصول الصلاة، وصول الإصبع إلى أماكن القبول، لكنه ببركة الحسين عليه السلام يصعد هذا السجود ويقبل إن شاء الله. لا يعني تستغرب، لأن تشوف في زيارة عاشوراء أكو عبارة، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الحسين إلى منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. زين، شفت رواية أن فلان الحميري يبعث رسالة لابد عن طريق سفراء الإمام المهدي، يبعث رسالة إلى الإمام يسأله: يا ابن رسول الله، هل يجوز أن أصنع من التربة الحسينية قرصا أو لوحا وأسجد عليه؟ وهل فيه فضيلة؟ يعني هم جواز وهم فيه فضيلة ولا؟ فقال: نعم يجوز ولو وفيه فضيلة. يعني الإنسان نازك سوسة تراب يشيل وخلي بجيبه، يوب خلي بجفية، وين ما يروح يفتحه وخليه، أكو طريقة كان، لكنه صعبة هذه، يجيب هذه يخليها بقالب، يخلي عليها شوية ماء يخليها بقالب، ثم يترتبها القرص اللي موجود، التربة الحسينية، التربة اللي عندنا إحنا، مو بس تربة حسينية، تربة الإمام الرضا، المهم أن التربة هذه خليها بجيبه أو بالمسجد أو مكان شيء نازك وجميل وشيفة، يحصل على ثواب السجود على تربة الحسين وعلى الطين وعلى الأرض إلى آخر ذلك. ونحن لا نعبد التربة ولا نعبد حتى صاحب التربة، لأن نحن نقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة. ومن أقام الصلاة إلمن إذا هو رب وإله كما يدعي البعض؟ فشلون نحن نجد؟ ثم إحنا إنما نحترمه لأنه فدى نفسه لله، فدى نفسه لإعلاء كلمة الله، لإعلاء دين الله، للدفاع عن شريعة الله. إحنا ما عندنا محسوبيات ومنسوبيات ويا البعض، لا، حتى لو من أولاد الأئمة بعضهم منحرفين نحتفهم. زين، هذه اتهامات باطلة. حتى لما نسمي، يا أخي أنا أتعجب شنو من أدمغة عند البعض، ما أتعجب يزول له فلان قل له عبدك وابن عبدك، ها مشرك أنت تعتبر نفسك عبد لل... عجيب، هو واحد قزم يعتبر نفسه عبد للأمراء، عبد للملوك، يفتخر عبيد الملوك. ثم أنت شوف القرآن الكريم قاعد يتحدث: وأنكحوا الأيام والصالحين من شنو؟ عبادكم. هم ما يقول من عبيدكم، يقول من عبادكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. الغلمان مالتكم ذولا، فكروا بزواجهم، لا تخلوهم. سين القرآن قاعد يقول عبادكم، هم أقول لك هم عبيد، عبيدهم صحيح، لكن إلى هالدرجة هذه تقول لي ليش؟ أنه أنت تقول عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك مستجيرا بذمتك قاصدا إلى حرمك. ثم احنا شنو بالنسبة الى الائمة عليهم السلام؟ عبد يعني خادم، يعني احترام. فهذا يقول انا عبد الضيف، عجيب، عبد الضيف شنو يعني عبده؟ لا، وانما يعني يخدمه، يعني يقوم بشؤونه، يعني يحترمه، يتنازل اليه، يتواضع اليه. ومن اولى بالتواضع منا بالنسبة الى اهل البيت عليهم السلام؟ المهم، فإذا أول علامة من علامات المؤمنين، علامات المؤمن ذكرناها، ثم العلامة الثانية أيضا ذكرناها، نجي علامة الثالثة: التختم باليمين. تختم باليمين يعني لبس الخاتم باليمين. لبس الخاتم باليمين، يقولون بدأ الموضوع في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أراد أن يبعث رسالة إلى قيصر ملك الروم. هذا طبعا ذكر الراغب الإصفهاني في كتاب المحاضرات الجزء الرابع، محاضرات الأدباء، كتاب محترم. يقول: قالوا لي يا رسول الله ما يتقبل رسالة ملك الروم إلا ما مختومة تكون، مختومة من الجهة اللي بعثته، وأنت لازم تسوي لك ختم. فسوى له ختم، ختم ذاك اليوم مو مثل اليوم، هو أن ما يسموه خاتم أصلا هذا إلويش، لأنه يخلوا له فرد فص، مثل ما يقولون نساء يو حديد يو فص وشنو، وغالبا يكتبون الاسم غالبا، أو لا يكتبون فرد شيء. يعني تشوف من تقرأ حياة الأئمة: نقش خاتبه حسبي الله، نقش خاتبه العزة لله مثلا، شعار هذا. فلازم نقش أكون، يعني لازم هذا الخاتم يختم به هذا. فالنبي اتخذ هذا، وشفت في كتاب الدر الثمين اتخذتم باليمين لآية الله الشيخ محمد رضا الطبسي رحمة الله عليه من علماء النجف، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختموا بالعقيق، فإن العقيق أول جبل شهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي محمد بالنبوة ولعلي بالإمامة وللأئمة ولأهل بيته بالإمامة ولشيعتهم بالجنة ولأعدائهم بالنار. هذا إحنا طبعا قد يكون شوية صعب على البعض تحمله، بناءنا الجمادات ما عندها شعور. لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. منو تحدث أخبارها؟ منو؟ الأرض. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدر الدين الشيرازي الفيلسوف العظيم يقول كل شيء في الوجود يشعر، مو بس إنسان، إنسان حيوان جماد أي شيء، شجر حجر، لكن شعوره يختلف. واحد مثل الإنسان شعوره عالي، واحد مثل الحيوان شعوره أقل، واحد مثل النبات أقل، وإلا ماكو شيء اللي ما إلى شعور، بس إدراكه كل بحسبه. وهذا القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى تسبيح المخلوقات لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء، من يعني وما، يعني ما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. يعني يسبح ما يفهم أنه شيء قاعد يسوي، يسبح الرعد بحمده كذا إلى آخره. فإذا يعني هذن أشياء منتخبة، والله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير لأنها قبلت بالولاية، عرضت ولاية أهل البيت كما في الروايات على الجبال وعلى الأنهار وعلى الدنيا كلها وعلى كل ما هنالك من أجزاء الحياة وعلى الإنسان. المهم نجي نسبة إلى هذا الأمر، اتخذتم باليمين. أكو كتاب عرفوا الأدباء والإخوة اللي يطالعون كتب، يتيمة الدهر للثعالبي، يتيمة الدهر للثعالبي من الكتب الأربعة الأدبية المعروفة. هذا الكتاب شوفوا بالجزء الرابع، أبو أحمد الكاتب، أبو أحمد الكاتب يقول كان أبو أحمد الكاتب يتختم باليمين، وطبعا عادة المسلمين غير مدرسة أهل البيت يتختمون بالشمال. يقول كان يتختم باليمين، فقال له رجل، قال لما تتختم باليمين؟ قال لعدة أسباب. السبب الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة كانوا يتختمون باليمين، لكن لما صارت قضية الحكمين بين الجماعة، جماعة معاوية، صعد عمرو بن العاص ولابس خاتمه في يمينه، قال خلعت حيدرا، خلعت علي بن أبي طالب من الخلافة كما خلعت ووضعتها، يعني الخلافة في معاوية كما وضعت خاتمي فيه. فمن ذاك اليوم صار شعار الجماعة شنو؟ اتخذتم باليسار، اتخذتم باليسار، يعني شنو؟ يعني تبعا للسيد معاوية وعمر بن العاص. كل من يعرف تكليف الشرعي والله يهدي الجميع، أن واحد يقتدي بالنبي والخلفاء الراشدين يقتدي بالغير. زين، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم بالخاتم، نجي أهل البيت هم روايات ومن. ثم يقول له السبب الثاني، سنجي إلى قول هذا الكاتب. القول الثاني يقول له السبب الثاني أنه الإنسان يقول مستحب أن يستنجي باليسرى، اليد اليسرى، يعني يقاد وراءة الأشياء الكذا باليد اليسرى، يد اليمنى يلزم قرآن، يلزم شيء، صافح إلى آخره. فهذا قد يكون مخلي له خاتم ويريد يستنجي يتنظف يعني يتطهر كذا، فربما هذا الخاتم أكو به اسم الله، أكو أحيانا بعض المكتوب عليه شيء، أو هو الخاتم بنفسه يعني شيء جميل شيء لطيف، فكون يبعد الإنسان عن القذارات فيلبسه باليمنى أفضل. ثالثا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب هذا أدلة مالته يقول خب لما تجي أنت على اليمنى واليسرى إلا اليسرى والسرى، أما اليمناوي عادة أغلبية الناس يعني إيد اليمنى أقوى من إيد اليسرى، فإذا أقوى لازم خاتمه في يمينه يصير. والدليل الرابع، الدليل الرابع على أنه الخاتم زينة، الخاتم زينة، لما الخاتم زينة الإنسان عادة أكثر ما يعمل ومد إيده للآخرين ويصافح ويعمل أشارة بيد اليمنى ومو بيد اليسرى، فيلبس الاسم اليد اليمنى. مهما كان هذا صحيح مو صحيح أنا ما لي شغل بالأدلة، لكن قصدي أنه يعني هكذا قال. والدليل الأول هو الأولى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة كانوا باليد اليمنى يتختمون، وترى كلمة خاتم، خاتم باعتباره جميل يعني، ولذلك تقول الآية الكريمة تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله بعد وخاتما، مو خاتم، هو خاتم الأنبياء صح، هو ختم الأنبياء، لكن خاتم الأنبياء زينة الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما الإنسان يتختم حتى يزداد زينة ويزداد جمالا. إذن هذا هم بالنسبة للتختم باليمين. نجي للرابع، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا الصلاة الواجبة بعضها جهرية بعضها إخفاتية، صلاة الظهر إخفاء، يعني شنو إخفاء؟ سورة الحمد من تقراها والسورة الوراها يكون إخفاء تقراها مصيح، و عصرها كذلك، سأل بقية قنوت أشياء أخرى سبحان ربي الأعلى وبحمده تريد صريح ترفع صوتك ما نشغل، لكن بالنسبة لنا فبالنسبة بعد الصلاة اللي عندنا جهرية شنو؟ صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة العشاء، طبعا هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء يعرفن تكليفهن، بالبيت ماكو أحد، ماكو غريب يقدر يرفع صوته، لا أكو غريب كان يكون يخفضا صوته يعني لا يسمع غير المحرم لا يسمع صوته. نجي بالنسبة للرجال بالصلوات الواجب الجهرية مثل الصبح مغرب عشاء، مثل ما يقرأ الحمد ويقرأ السورة جهرا، بالبسملة يقرأها يكون جهرا، بسملة مويان يقرأها جهرا. لكن بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية صلاة الظهر والعصر زين، يقرأ الحمد إخفاتا يقرأ السورة إخفاتا، بس البسملة مستحب أن يقرأ الإنسان البسملة جهرا يرفع صوته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك. إذن هذا من جملة علامات المؤمنين. فالتعليق أقول فخر الرازي من كبار علماء إخواننا السنة والمفسرين وفلاسفة المسلمين في تفسير الكبير، لما يجي إلى البسملة يسميها تسمية بسملة، يذكر الفرق بين المذاهب الإسلامية، ثم يقول أن الشيعة ذولا يجهرون بالتسمية اتباعا لمن؟ اقتداءا بعلي بن أبي طالب، لأن الإمام علي كان يجهر، ذولا هم يجهرون. ثم يعلق على يقول ومن اقتدى، اسمعني زين، ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أدر الحق معه حيثما دار. اللهم اكتبنا من المقتدين والمهتدين بعلي صلوات الله وسلامه عليه. زين نجي إلى العلامة الخامسة زيارة الأربعين. زيارة الأربعين بعض أكو ما أدرس على كل حال يردون يتفلسفون يعني شنو يقول لعله زيارة أربعين مؤمن. لو كان زيارة أربعين مؤمن كان يقول زيارة أربعين مؤمن. بعدين إيش معنى في أكو نص أن تعال أربعين مؤمن؟ افتهمنا أنه في صلاة الوتر يدعو يستغفر لأربعين مؤمن. أما أربعين مؤمن كن تزورهم من هذه تقول هذا. بعدين أنت اسأل الشيعة يعني اللي باعتبار المتشرع من الشيعة كل اللي أربعين زيارة الأربعين شنو رأسا يقول لك زيارة الحسين. وبعدين ما عدنا إحنا لا للنبي أربعين لا للإمام علي لا للحسين لا للأئمة ماكو عدنا للأئمة كلهم ذهبوا إلى رب كريم ما عدا الإمام الحجة المنتظر. لكن ما عدنا زيارة أربعين إلا للحسين عليه السلام إلا زيارة الحسين. سبحان الله الله تعالى منسق الأمور بالنسبة للحسين عليه السلام حتى بالنسبة لزيارة الأربعين. شوف ما صارت 35 ما صارت 25 ما صارت 32 ما صارت 42 رتبها في الشكل اللي صارت الأربعين. حتى دول البعض اللي يقولون إذا حسبنا إحنا يوم عاشوراء إذا حسبنا يوم عاشوراء أول يوم يصير 41 يوم. هنا قولين أقول تكتب قول لبعض الفقهاء يقولون إذا ثبتنا على أن شهر محرم كامل كان إذا قلنا ناقص تحت القضية يعني يوم 20 يوم 40. لكن إذا اعتبرنا أن الشهر كامل فيوم 19 من شهر صفر يوم 40 الحسين يكون فيجوز الإنسان يوم 19 يتخذ ويزور 40 الإمام سلام الله عليه يعني. على كل حال هذا المتعارف أنه يوم 40. زيارات الإمام الحسين عظيمة جدا. زيارة 40 أول زيارة كانت للحسين وأول جماعة يأتون لزيارة الحسين مقصودة زيارته. مرة هالشكل عابر واحد يعبر الشاعر الفلاني عبر وشاف القبور وقف قال أبيات من الشعر يعني أنا ما مقصودة هذا لكنه زيارة المقصودة من جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل المقرب عند أهل البيت عليهم السلام ومن عطية العوفي هذا الإنسان الشخصية إسلامية. عطية العوفي مو عبد ترى وغلام كما يظن البعض لجابر. جابر عنده غلام على الفطور عبد عنده على الفطور لكن هذا كان صاحبه أحد الشخصيات أحد الرموز الإسلامية. بعد وجماعة من شيبة بني هاشم لأن الخبر وصل من عبيد الله ابن زياد رأسا طارش رأسا إجا إلما إلى المدينة وأخبر عمرو بن سعيد الأجدق والي المدينة بقتل الحسين عليه السلام وذاك هم أخبر الناس وقال للنبي قوم بيوم بدر صدمة بصدمة لدمة بلدمة وما استحى كان يقول لتو يوم بدر اقتلت جماعتنا احنا اقتلنا أولادك يا رسول الله. المهم أنه صارت ضجة عند بني هاشم ضجة عند أهل المدينة فذولا أكو عندهم يظهر أخبار غيبية أوامر خاصة من النبي على زيارة الحسين عليه السلام ولذلك رأسا قصدوا زيارة الحسين عليه السلام. ثم مسبقا كان عند خبر جابر على أن سيلتقي مع الإمام زين العابدين ومع العائلة الحسينية في أرض الطف يا ساعة ما يدري لكن يوم 40 راح يلتقي معهم ولذلك وصل نفسه إلى هذه البقعة الشريفة يوم 40. زيارة الحسين ممكن أن واحد يزور الحسين عليه السلام شكلين. ممكن يجي منه كتعبان ومغبار وتراب عليه وشنو ماشي مثلا من المشاة أو شنو يتوضى يروح يزور هذا ممكن زور الحسين أشعثا مغبرا فإن الحسين قتل أشعثا مغبرا. وأكو لا آداب الزيارة بها كما في زيارة جابر وغيره. آداب الزيارة أن يجي إلى شاطئ الفرات ويغتسل هنا غسل الزيارة بعدين يخلي عطر سعود غير ذلك الأشياء اللي متعارفة عندهم يخلي على بدنه يلبس ملابس نظيفة طاهرة ثم يذكر الله ويسبح الله يطلع حافي. طبعا هذا مال ذاك اليوم كان سهل مو مثل الساسة بعد يعني بعيد القبر والقبر مو تناول يد الإنسان ذاك اليوم أرض خالية كانت وبالعجل الإنسان من شاطئ الفرات يجي يوصل إلى القبر كما فعل جابر وجماعته، كلهم إجاوا إلى القبر الشريف. فد مفرد أهم خل أذكر هذه قبل ما أوصل للمصيبة. جابر بن عبد الله الأنصاري كان محبوبا عند أهل البيت، يعني من جملة المقربين ومن جملة الذين يؤذن لهم أن يدخلوا على الزهراء سلام الله عليها، فمن زرى في حجابها، لكن مو كل واحد كان يدخل عليها، مع النبي مع علي سلام الله عليه كان أذى يعني من المحبين ومن المقربين له. ثم الحسين عليه السلام ما كان يرضى أن يشيل أحد إلا جده أمه أبوه بس، ما يخلي أحد يشيله أبدا، بس هذا مزاج خاص كان عنده. ما من الصحابة ماكو أحد اللي كان يقبل بي أن يشيله إلا جابر، بس جابر بن عبد الله الأنصاري كان يشيله على صدره ويقبل بي، ولذلك صارت محبة بيناتهم. وحتى عند الصحابة عند الناس صار هالشكل مفهوم بأنه الحسين حبيب جابر، لأن جابر من كان يصيح المسح لها حسين، من كان يجي يشوفه طفل يشوفه يصيح لحبيبي حسين، دلال هذا حبيبي حسين، فيركض يحتضنه ويشيله على صدره. فهاي المفرد احفظها. لذلك لما اجى جابر بن عبد الله الأنصاري إلى قبر الحسين عليه السلام تذكر ذيك الأيام، تذكر بأنه من كان يصيح للحسين حبيبي يا حسين يجي يركض، يركض للحسين عليه السلام اللي يحبه، وهو هم ما يشوف كان مكفوف البصر، قال للعطية العوفي ألمسني القبر، خلي إيدي على القبر، فوضع يده على القبر. تذكر ذيك الأيام من كان ينادي الحسين صاح حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، ثلاث مرات صار حبيبي يا حسين، ما سمع جواب، ما سمع جواب. ثم هو صار بناء يدافع عن الحسين، يعتذر عن الحسين، قال أنا لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنيك. ثم أخذ يزور الحسين ويزور أصحابه ومن معه، أقبل إليه بعضهم قال له أشوف أكو سوادة مقبلة، قافلة مقبلة، جماعة مقبلين من ناحية الشام، ما ندري منو ذولا، من بني أمية جواسيس خافجون لين ياذونا يولا، والإمام زين العابدين والقافلة الحسينية ضعن الحسين. قال للغلام قال له روح بالعجل، اسرع بالعجل جيب للجواب، إذا من الأعداء حتى نخفي أنفسنا في مكان لا يصيبنا سوء، وإذا الإمام زين العابدين حتى نطلع لاستقباله. أقبل الغلام يلطم على رأسه وينادي قم يا جابر واستقبل حرم رسول الله، يا هذا إمامك زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته. فاستقبله جابر ومن معه، لما وقع بصره على جابر ومن معهم صاح جابر السلام عليك يا ابن رسول الله، أعظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيته الطاهرين. قام انفتح عليه، قام يشكو إليه أحوال وما جرى عليه وعلى أهل بيته، قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا سبيت نساؤنا، ها هنا أحرقت خيامنا، ها هنا قتل أبي الحسين عطشانا غريبا. يقل له نا يا جابر طاح الحسين، يقل له نا يا جابر طاح الحسين واصحابه وهلاه وكل الميامي، يا جابر واحرقاه ومن الصواوين ومن الحرم سلبوا وحتى لهدويهم، يا جابر وانشتى العم المشكر، يا جابر وانشتى الجاسم والأكبر، يا جابر كل طفل كبدة فطار، يا جابر والرضيع بسهم مفطوم. جابر يتكلم مع الإمام زين العابدين والإمام يكلمه، أما الحوراء زينب رمت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت تنادي يا نازلين بكربلا يا يال عندك خبر بقتلانا وما يعلمها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقي الثلاثة لا يزاير مقايمها، ورمت بنفسها على قبر أخي الحسين، خويا جنت غايبة وتوني لفيتك، جنت غايبة وتوني لفيتك. واربعين ليلة فارقيتك، عبالي حسبالي عدل وانا جيتك. اثاري باللحيط خويا لقيتك، جانا جيتك وجبت الراس وياي، جيتك وجبت الراية يا يا يا سويا يا يا من السبي، وكانت بيه سلوى يدق عيد يا خويا وجلعة حماي يا يا دق عيد يا خويا وجايا يا يا لعة حماي يا خويا راسك راسك يا خويا وانا ودي ايه دفنا بقبرك يا يا يا ايه يا اخلي يا اخذ الجدك وراوي واحكي الجرع ليه وابتشي. ثم التفتت الى الامام زين العابدين لانه هو الوحيد الحاضر من اهل البيت في دفن الاجساد، قالت له عم علي قم ودلني على قبر ابن والدي العباس. اقبل بعماته واخواته الى قبر عمه العباس، رمينا بانفسنا على القبر ينادينا وعباس يا يا يا بل فينا وعلى قبرك قعدنا، نخيناك يا عزنا وضمدنا، يا اللي جبتنا قوم ردنا لعند المدينة وطنجدنا، ما هي مناس بان يمشي وحدنا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات وبكل عزيز عندك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، هد ديوننا، اقض حوائجنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، احشرنا مع محمد وآله الأطهار، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من خدام الحسين، اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين، اللهم اكتبنا من المقيمين لعزاء الحسين، اللهم ارزقنا في رحاب الحسين، اللهم ارزقنا عاجلا زيارة الحسين بحق محمد وآله الطاهرين المقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، وإلى أرواح العلماء والسادات وجميع خدام الحسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.